أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى اللطيف. اللطيف ورد هذا الاسم 7 مرات في القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وجاء على لسان لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا الاسم معناه في اللغة اللطيف صفة مشبهة للموصوف باللطف، فعله لطف يلطف لطفا، ومعنى اللطف الرقة واستحسان الشيء وخفته على النفس، ويطلق كذلك على الشيء الخفي المحجوب. يقال لطف الشيء، يبقى معناها أول حاجة الشيء الرقيق المستحسن الخفيف على النفوس، وكذا الشيء الخفي المحجوب. ويقال اللطف بمعنى الرقة والحنان والرفق، فهذا اسم من الأسماء الجميلة التي فيها من صفات جمال الرب سبحانه وتعالى. فاللطيف سبحانه هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ. يبقى الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، معناها إيه بقى؟ إنه هو لما جينا قلنا إن فيها معناها الشيء الخفي المحجوب، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فهو الذي خبر تلك الأمور الدقيقة التي تخفى على كثير من الناس. وفي نفس الوقت الله جل وعلا يعطي المصالح لعباده برفق وحنان، فتستشعر في هذا الاسم رقة بليغة ورفق ما بعده رفق. إن ربي لطيف لما يشاء، لطف لهم، والله لطيف بعباده، فهو رفيق بهم قريب منهم، يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان، ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان. الله لطيف بعباده، يعلم دقائق أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا الاقتران بين اسمه تعالى اللطيف وبين اسمه تعالى الخبير تأكيد لهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور، خبير. لاحظوا، خبر الشيء ليس معناه مثل علم الشيء، الخبرة فيها نوع من الإمعان، وسيأتي في اسم الله تعالى الخبير إشارة إلى مثل هذا، لكن فيها مزيد إمعان في معرفة الشيء، لا سيما إذا خفي. يعني يقول لك أنا خبير في المسائل دي، معناها أن أنا خلاص بقى الموضوع ده أنا فهمه كويس قوي، وأنا اطلعت على بواطني، فهمته، جبته من آخره. فهو لطيف خبير، فيعلم ما دق الحاجات الخفية جدا، وفي نفس الوقت حين يقدر لعبده يقدر له ما يكون فيه مصلحته وإن كانت تخفى عليه. عشان كده بيقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت مش فاهم، أنت عايز حاجة، الحاجة دي أنت لا تعلم بواطنها، لا تعلم مكنون أسرارها، هي انت شايفها كده واحد عايز يتزوج امرأة هو شايفها قدامه ما يعرفش دي هيبقى فيها الخير ليه ولا لا، لا يعلم بواطن الامور، هو ليس له الا الظاهر، فالظاهر انها بنت مؤدبة وكويسة وتصلح انها تبقى زوجة صالحة، لكن الله لطيف خبير يعلم ان هذه لا تكون فيها الخير له، فيرفق به ويحن عليه فيمنعها منه، فما يكون من العبد الا الاعتراض، فيقول الا يعلم من خلق، يعني انت ليه مش عايز تسلم باني لا اعطيك الا الفاضل لك، انت مش عايز تفهم، ده انا احن عليك وارفق بيك ومن مقتضى صفات جمالي ان اصنع معك ذلك، فيكون هذا هو ردك، هذا رد فعلك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكلام لقمان لابنه في هذه الموعظة تأكيد لنفس هذا المعنى، يقول إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا يخفى عليه شيء مهما دق، وحين يقدر يقدر بلطف. اللطيف الذي ييسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم دعاءهم، هو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، يعني هنا بقى ايه، احسان خفي لا يدريه هو، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يكون للعبد اذا مثلا اكل هذا الطعام سيكون هذا له تأثير على جسده بشكل ما، قد يتسبب له في مرض ما فيمنعه عنه ولربما يشتهيه، لكن الله سبحانه وتعالى بقدره الخفي ومعرفته وعلمه بأن هذا سيكون فيه ضرره يحجبه، فبعد هذا يتبين له ربما أو لا يتبين له، لو أقام الله سبحانه وتعالى لنا ما ستر وحجب من الأمور وبدأ يقول لك شفت أنا بقى منعت عنك كذا وكذا وكذا علشان لو كنت عملت كده كان ممكن يصيبك كذا وكذا وكذا، فمنعته عنك رأفة بك وانت لا تدري، والناس اللي بالذات اللي هم يعني لهم في مثل هذه الأمور، الأمور الخاصة بعلوم الإنسان وبالذات الأطباء وغيرهم يعرفون أشياء كثيرة من مثل هذه الأمور تخفى وتستر على العباد ولا يعلمها العباد، ثم بعد ذلك حين تتبين للعبد يتبين له كم رفق ربه به ورحمته به، فنعم الله علينا سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون، هو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أظن بالكم أنه دايما موضوع اللطف يأتي مع مسألة الخفاء، أن ربنا بيقول أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هذه أمور كذلك خفية، هذه البذرة التي كانت في جوف الأرض ثم بعد ذلك يقدر الله لها أن ينزل المطر فتخضر الأرض، هكذا هذا بلطفه سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. قال سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الآية عايزة كثير من التمعن والتدبر، الله لطيف بعباده، فهمنا كده لطيف يبقى يرفق بهم يعلم سرهم يقدر لهم من مصالحهم ما يخفى عليهم، لطيف بعباده جميل، يرزق من يشاء، فإذا كان هو لطيف فقدم هو سبحانه وتعالى صفة الجمال فيكون رزقه وفق ذلك، يرزق من يشاء، لكن علشان الميزان يستوي ختم الآية بصفة الجلال بصفتين من صفات الجلال، قال وهو القوي العزيز، فهو لا يغالب، هو يقدر بحكمة ويقدم أمر رحمة العباد ومصلحتهم على سائر الأمر، فهو لطيف ثم يرزق، لكن ليس معنى أنه لطيف يرفق بهم أنه يصنع ذلك عن عجز أو أنه يصنع ذلك لأنه يحتاج إلى أحد، لا، هو لا يغالب سبحانه وتعالى، هو قوي ليس بضعيف. يعني دايما ايه الصفات الرأفة والرحمة، لما تيجي كده ايه الام تحنو على ابنها هكذا لا تدري هذه غريزة، ويبقى فيها نوع من الضعف الوجداني، هي تنهار لا تستطيع ان ترى ابنها امامها مصاب او يتأوه من اثر مرض او نحو هذا، لا تستطيع، تضعف ارادتها ولا تحتمل مثل ذلك. فدايما ايه صفة الجمال فيها نوع من يعني الضعف الوجداني، هذا النوع من الرفق وغيره فيه هذا الضعف. فختم الآية بذلك فقال وهو القوي، يعني لا تظن أنه يصنع ذلك عن ضعف، وهو القوي العزيز فلا أحد يغلبه على قدره، عزيز لا يغالب. كما أنه سبحانه وتعالى يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا شأن المؤمن. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا شديدا. فالله سبحانه وتعالى بلطفه يحاسب المؤمنين هذا الحساب اليسير عرض فقط، وهذا هذا اليسر يبين لك شدة الحساب. هذا العرض ما أشده، كونك تمسك ديوان عملك وديوان عملك ده هيطلع قد ايه بقى، ملايين الصفحات. تصور انت بقى ماسك كل صغيرة وكبيرة تعرض، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تعرض ملايين. لو انت ماسك كتاب قوامه مليون ورقة وتقعد تفرهم بقى واحدة واحدة كده قدام ربنا سبحانه وتعالى، تصور ان انت تقف تتحاسب عن عمرك كله، عشت في الدنيا مكلف 50 سنة، 50 سنة تقعد تفرهم كده وتشوف نفسك كنت بتعمل ايه بقى فيهم. صح. وهذا سماه رب العالمين الحساب اليسير مجرد العرض، فما بالك بالحساب العسير كيف يكون. أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من المعاني اللغوية لاسمه تعالى اللطيف الذي لطف عن أن يدرك، لطف عن أن يدرك، فسبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه عقولنا مهما حاولنا، فالعجز عن الإدراك كمال الإدراك، هو ده أن تعجز عن ذلك. يقول فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا كلمة وليتلطف يقولوا أنها نصف القرآن بالضبط. وليتلطف يعني إيه؟ وليتحجب وليتخفى ولا يشعرن بكم أحدا. وهي أيضا من المعاني التي يشملها اسمه تعالى اللطيف، فقد دل على لطف الحجاب لكمال الله وجلاله، فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى في الآخرة إكراما ومحبة. الله لا يدرك في الدنيا، لا يرى في الدنيا، هنا مسألة اعتقادية، هل يرى الله تعالى في المنام أو في اليقظة في الدنيا؟ هل يرى الله تعالى في المنام؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى بنصه رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، لكن هل يجوز أن يراه أحد من الصالحين أو غيرهم في الرؤية؟ يجوز ذلك في معتقد أهل السنة؟ يجوز أن يرى الله تعالى في الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يراه العباد في الرؤى. حدث هذا أكثر من مرة، ومذكور في كتب التراجم عن غير ما واحد أن يقول رأيت الله تعالى فكذا وكذا، لكن ماذا يرى لا يعلم، يعني بيبقى إلهام. والذي يرى هو الله، هو يلقى في قلبه ذلك، لكن ما يعرفش يشبه أي حاجة ولا يعرف يقول أي حاجة ولا يعرف يوصل لأي شيء، بس يأتيه هاتف هكذا. هذا ليس كلام ما تتقدوش، يعني الكلام هذا فيه مذكور، كلام شيخ الإسلام ذكره في مجموع الفتاوى في غير ما موضع. يعني اللطيف معانيه، الذي عشان بقى ايه نجمل ما تقدم أنه الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، وهذا يسمى لطف العلم. ماشي، هذه أول معنى. المعنى الثاني البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون، هذا لطف البر، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمعنى الثالث الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، وعلى الأول والثالث يكون هذا من أسماء الذات، وعلى الثاني يكون من أسماء الأفعال. صح؟ الأول لطف العلم، العلم دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ ولطف عن أن يدرك ذات، بس يبقى دول الاثنين صفة الذات، إنما بر بعباده صفة فعل. يقول ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. برضو ابن القيم بيديك ألم على المشي. اللطيف بعبده ولعبده، يلطف بالعبد ويلطف للعبد، يلطف به فيقدر له ما يخفى عليه من الأقدار التي فيها مصلحته، ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بعلم بخبرة وهو لطف العلم، واللطف عند مواقع الإحسان لطف الإيه؟ البر، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فبهذا المعنى يتماشى مع اسمه إيه واسمه الخبير والعليم والرؤوف، بالمعنى على أساس أنه إحنا قلنا لطف العلم وقلنا لطف الرأفة، يبقى بمعنى اسمه الخبير وبمعنى اسمه الايه الرؤوف. طيب الدعاء حظ المؤمن من هذا الاسم، حظ المؤمن وآثاره الإيمان بهذا الاسم الشريف العظيم. أولا لما يذكر دعاء مأثور بالاسم أو الوصف، اللهم إلا ما ورد عند الطبراني لكن بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعة، اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. طبعا الدعاء يعني جميل ويحسن أن يدعو الإنسان به، لكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الأمر، لكن اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، هذا يتناسب مع المعنى. ويمكن الدعاء بمقتضى ما ورد في قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العزيز الحكيم. فكأن يوسف يقول اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم، فارفع عني البلاء والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم. سياق الآية بيوحي بمثل هذا المعنى، مش كده؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يبقى هذا البلاء ورفعه سبحانه وتعالى، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فكأنك تقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وتجد الإشارة إلى ما اشتهر بين العلماء بين العامة في دعائهم، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء ليس دعاء مأثورا، ولكنه مما اشتهر على ألسنة الناس، وقد منعه البعض وقال ببطلانه بعضهم، وهذا فيه نظر، لأن قول القائل لا أسألك رد القضاء لو كان محمولا على اعتقاده في عدم نفع الدعاء لتعارضه مع القضاء لكان ذلك باطلا، ولكن دعا الله بطلب اللطف فيه ولن يدعو بذلك إلا إذا اعتقد النفع فيه. وفهمت حاجة؟ حتى بتقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، وإحنا من مقتضيات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقضاء يعتلجان، إن الدعاء بيرد القضاء، فإذا كان بيقول لا أسألك رد القضاء يبقى هو كده بيعمل إيه؟ ده هو كده يبقى منافي للاعتقاد، عشان كده يبقى ده باطل. لكن بيقول لو كان هذا محمولا على اعتقاده في عدم نفع الدعاء، طب ما هو إزاي وهو بعد كده سأل اللطف؟ لكان هذا هو الباطل. لكن لما دعا الله بطلب اللطف فهذا يعني أنه يعلم أن الدعاء ينفع، مش كده؟ عشان كده بيقول ولكن أسألك اللطف فيه، يبقى عارف أن أسألك يبقى بدعوك، يبقى دعا باللطف. ويتضح الأمر بشكل جلي لو علمنا أن أنواع التقدير منها ما لا يقبل المحو والإثبات، دي مهمة بقى الكلام ده. رد القضاء، هذا القضاء على أنواع، التقدير منه ما لا يقبل المحو والإثبات والتغيير، ومنها ما يقبل ذلك. فالتقدير الأزلي الميثاقي لا يقبلان محوا ولا تغييرا، ولا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله سبحانه وتعالى بحكمته لم يطلع نبيا من الأنبياء على ذلك، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا القضاء قضاء مبرم لا يرد. فلما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقعد يدعي يقول يا رب أبو لهب ما يخشش النار مثلا، يعني أو واحد من الصالحين أو واحد من الصحابة يقول كده، يبقى ده اسمه اعتداء في الدعاء، ما ينفعش، لأنه ربنا أظهر له ذلك، قال سيصلى نارا ذات لهب، ده لا يرد. هذا القضاء، هذا القدر قدر أزلي ميثاقي، بس ربنا أطلع، الباقي احنا ما نعرفش، عشان ما تجيش بعد كده واحد تشوفه أمارات الكفر كلها عليه والفجور فهتقول ده هيروح في 60,000 سلامة يعني، فمش بيدك انت بقى، دي بقى قد يعمل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. يبقى هذا قضاء، قضاء مبرم لا يرد. اما بقية انواع التقدير التي تتعلق بالاسباب الغيبية والاسباب المشهودة فهذه تقبل المحو والتعديل، يعني يبقى في قدر ده ما حدش مطلع عليه خالص اللي هو المدون في اللوح المحفوظ حدش يعرفه، وفي قدر ده يتغير اللي بتنزل به الملائكة أرزاق العباد، فهذا يقبل المحو والتغيير. هو ده اللي انت بتسأل فيه ان هو ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يلطف لك به، وهذا الذي يرد. ده بقى اللي هو يبقى نازل البلاء انه حيمرض فيقول اللهم عافني واعفو عني، يطلع الدعاء يرده، كان حينزل له كذا بس، فهمت؟ فهذا هو الذي يقبل المحو والتعديل ويقبل التغيير والتبديل. اللي نزل ده اللي هو مقدر في اللوح المحفوظ في الآخر، لكن ما حدش عارفه، ولا نبي ولا ملك. جميل. فإن كان القائل يقصد بدعائه طلب التلطف في تراتب الأسباب وتدافعها من قبل مقلبها اعتقادا منه أن الله وحده هو الذي يقلبها وأنه سيسلم من المكروه إذا دعاه به، مع إيمانه بأن كل شيء بقضاء وقدر وأن ما كتبه الله سوف يكون، فهذا لا بأس به، كان يدعو باسمه اللطيف أن يلطف به من موت محقق كادت أن تصطدم فيه مثلا سيارتان، أو هلاك ظاهر في الوجه تذهب فيه مثلا العينان، أو وإحنا بنقول كده عادة لما الواحد يركب سيارته ولا يركب حاجة يدعو الله تعالى باسمه اللطيف أن يلطف الله سبحانه وتعالى به. أثار هذا الاسم حظ المؤمن من اسمه تعالى اللطيف، أولا أن يتلطف بعباد الله تعالى ويحنو على الفقراء واليتامى والمساكين والضعفاء بشكل عام. يبقى يلطف، دايما صفات الجمال كده القاعدة فيها انك يبقى ليك حظ منها يتناسب مع يعني حال البشر، يبقى الله يلطف يبقى انت كمان تلطف، ليعاملك باللطف، ارحموا ترحموا، اعفوا يعفى عنك، هكذا هكذا، ألطف يلطف بك. هذا اول معنى. فعلى العبد أن يتلطف بالعباد ويسعى للوفاق بين المتخاصمين وينتقي لطائف القول في الحديث ويبش في وجوه الناس ويحمل قولهم على ما يتمناه من المستمعين، فإن الظن أكذب الحديث، يعني طول الوقت يبقى يحمل الكلام على المحمل الحسن. احنا قلنا في الأول خالص فيها معنى الاستحسان، قلنا في اللطف فيه معنى ليه؟ الاستحسان. فهو إذا كان يعامل الناس باللطف فينبغي عليه أن يكون كذلك، فلا يحمل أقوالهم على الظن فهذا أكذب الحديث. وقد ذم الله أناسا من المنافقين اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها بفرية باطلة، وقد رفع الله قدرها ورد كيدهم لها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا بها لكنه تأثر بقولهم وتغير لها، وهو صلى الله عليه وسلم بشر ربما يتأثر بمثل هذا الخبر، كما في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما كانت مسألة الإفك، تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحابي الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي، أني بدأت أشك أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. يعني بدأت كده إيه أحس إن في حاجة غير طبيعية في الموضوع، بس ما كنتش معتقدة أبدا إن المسألة كذلك، لعل النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بشيء، لعل كذا لعل كذا، لكن ما كانت تتصور أن الأمر كما هو عليه. الشاهد أنها بتقول إيه: لا أعرف اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فالشاهد يعني تعلمنا شيئا لطف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا سيما حين كانت تتوجع، حين تمرض، وهذا ينبغي أن يكون بالنسبة للعبد كذلك. فإذا رأى إنسانا محتاجا، رجلا مريضا هكذا، ينبغي أن يلطف به فيرحمه ويرفق به ويسعى في تيسير الأمور عليه هكذا، ليعامل بنفس هذا الأمر. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى. فينبغي أن يكون العبد هينا لينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين لين سهل. العبد كده منقاد سهل، لا يستعصي، هين لين سهل قريب. وقد جاء كذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تبسما، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آثار الإيمان بهذا الاسم كما ذكرنا: أول شيء قلنا أن يرفق بالعباد ويلطف بهم. طيب، تاني حاجة، إذا قلنا إن الله تعالى لا يفوته من العلم شيء، وإن دق وصغر أو خفي وكان في مكان، فعلى العبد أن يعتقد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. بالنسبة له هو بقى إيه؟ يبقى كده أنه هو يؤمن بكمال علم الله وإحاطته، وأنه لن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. الكلام ده بيقول في حظ المؤمن بقى أنه ينبغي عليه أن يسعى في طلب العلم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، والله سبحانه وتعالى عليم خبير بالأمور، هذا يجعل العبد كذلك أن يسعى في فك هذه الطلاسم الأسرار التي تكون في هذه الحياة، حتى يزداد إيمانا ويقينا. فإنه إن سعى في معرفة هذه الأمور تعلم الحكمة. يعني إحنا مطلوب مننا أن إحنا نقعد نسعى في فهم هذه الأمور. يعني في أشياء ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلمها، لا ننازع الله سبحانه وتعالى فيها. يعني الفكرة ما بين دلوقتي الغرب في أبحاثهم العلمية، والمفترض أن تكون أبحاث المسلمين على أي وجه. يعني دلوقتي هو قاعد بيحاول أن هو يفهم حاجات كتير جدا في الكون مش مفهومة. كإنسان مثلا، بعض الأطباء بيحاولوا يفهموا الفيروس ده كيف يضاد أو كيف يعالج أو مثلا، يعني ويبتدي بقى يعمل أبحاث و المؤمن هو بيعمل نفس البحث، نيته فيها ايه بقى ونية صاحبنا ايه؟ هو بتوع الغرب بتبقى العملية للأسف في مواجهة الدين. يعني ان الانسان قادر على ان يعرف كل شيء، وعلى انه يبقى كذا وانه كذا، ويبقى الله سبحانه وتعالى الا ان يعجزه، فتتقامل ابحاث العلمية علشان يتقال لا، هي المسألة ان احنا تغافلنا، وان احنا انما احنا لو يعني زدنا في العمل وزدنا في كذا يبقى عندنا قدرة ان احنا نعرف، وربنا يعجز العباد برضو، يروح مطلع يطلع حاجة تانية ما يعرفش ما يفهمش مهما اجتمعوا له. المؤمن ما تبقاش المسألة بالنسبة له كذلك، هو يبقى مأمور بمعرفة ذلك، وفي كل لحظة هو مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأمور. فحين يشعر بالعجز أحيانا يزيده هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى وذلا، وحين يطلعه الله على شيء من ذلك يعرف أن هذا من فضل من الله تعالى ورحمة، ثم لما يتمعن في النظر يا سبحان الله، يبقى دايما عنده كل ما يمعن في النظر أكثر كل ما بيزداد هو في اليقين أن هذه الأمور يعجز عنها الناس وعن فهمها، وأنه ملايين البشر عدى عليهم حاجات كتير جدا وعاشوا وماتوا وما فهموش حاجات كتيرة في الدنيا. فمثل هذا الفرق ما بين البحث العلمي عند المسلم والبحث العلمي عند غيره، ان البحث العلمي هنا بيوظف في خدمة الهدف وهي عبودية الله سبحانه وتعالى، انما الاخر بيوظف في مضادات هذا الهدف، انه بيستشعر انه عنده قدرة تفوق غيره، وده اللي حصل. فاهمين المعنى؟ يبقى هذا الاسم من هذا الوجه تجعلنا نقول بلزوم البحث العلمي في حياة المسلمين. يعني مش مثلا علشان احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وان هو كذا وان هو كذا خلاص احنا بقى مالناش دعوة، ربنا يطلعنا على الامور هكذا، لا بالعكس، بس بتقول البحث العلمي في حياة المسلمين لكن في خدمة الهدف وهو تعبيد الناس لرب العالمين. خدنا ثلاث حاجات لغاية دلوقتي اهو. اول حاجة قلنا اللطف بالعباد، تاني حاجة قلنا البحث العلمي، ثالث حاجة المحاسبة والمراقبة. فإذا كنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ويحيط بكل صغيرة وكبيرة، وأنك ستحاسب على أقوالك وأفعالك حركاتك وسكناتك، فإن في كل وقت وحين الله سبحانه وتعالى لطيف خبير فيجاز الناس على أفعالهم يوم الدين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان هذا يبقى تقتضي لا شك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المعنى الآخر يقول اللطيف هو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويقيد لهم أسباب الصلاح والبر. تقتضي هذه في حق العبد إيه؟ دايما صفات الجمال تقتضي هذا المعنى، تقتضي حبه. يبقى كل ما تتأمل لطفه بيك كل ما يزداد تعلقك به، كل ما تزداد محبتك له سبحانه وتعالى، فتقتضي هكذا. يبقى المعنى الرابع حبه سبحانه وتعالى، إذ لطف بك وساق لك هذا الرزق وأعطاك ما تحتاج في معاشك. يقول قال الغزالي إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. بتقول بقى في المعنى الخامس، المعنى الخامس هو ده، أن ديننا لا يعلم للعنف سبيلا. فبالتالي لما يجي النهاردة حد يبتدي يقوله أنه زي ما بيحصل له الكلام المشهور الخاص مثلا بحكمة الجهاد في الإسلام، وتجي بقى يقول ديننا ما يعرفش كذا، لا يعرف كذا، لا يعرف كذا، وده صحيح انه الجهاد بيكون في خدمة الهدف كذلك، ألا وهو تعبيد الناس لرب العالمين، ومتى ما وصل هذا الأمر لم نعد في حاجة إلى مثل هذا. الأصل إيه؟ انه الدعوة تصل إلى الناس بدون أي نوع من الضغط عليهم، لا يحال بين دعاة المسلمين وبين الناس من ها هنا. ده في المسألة جهاد الايه؟ طلب. طبعا جهاد الدفع لا عاقل على وجه الارض يقول بغيره، واحد داخل يقول له خلاص تفضل رأس ايه اقتلني زي ما انت عايز، هذا من اللطف. فجهاد الدفع لا يقول بعاقل بغيره، اجتمعت البشرية على مثل ذلك، إنما الإشكال في جهاد الطلب، والعلماء قالوا ذلك أن حكمته إيصال الدعوة إلى الناس. بس عشان كده بعض الناس يرى أنه لو لم يحل بين دعاة المسلمين وبين هؤلاء الناس واتفتحت الأمور وسائل الإعلام وبقى من غير أي نوع من الاضطهاد ولا نوع من القهر ولا نوع من كذا، فإنها هنا بعض الناس يرى أنه لا يكون هناك جهاد للطلب، لأن احنا مش محتاجين، هي المسألة مش مسألة إراقة الدماء أبدا، احنا عايزين نوصل لهم الخير، احنا هنروح نقتلهم عشان خاطر عشان نوصل لهم الخير؟ الفكرة مش كده، الفكرة انه يحال بينك وبينه بس. وبعض الغرب يفهموا الكلام ده كويس، يعني بعض الناس اللي هم اطلعوا على حكمة الاسلام في مثل هذه الامور يعرفون ذلك، فلربما كانوا يفتحون الاراضي افضل اكثر من بعض البلاد الاخرى اللي ممكن يكون فيها اسلام يعني. فالله المستعان، فهمنا مثل هذه الامور، الطف يلطف بك، اسعى في طلب العلم، حاسب نفسك وراقبها، كل هذا مطلوب في هذا الاسم. يتبقى شيء واحد، هذا المعنى الجميل الذي يذكره ابن الجوزي، يقول تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. إن اللطف مع الضعف أكثر. يبقى قلنا دلوقتي إيه أربع حاجات، يبقى قلنا أول شيء ألطف يلطف بك، تاني حاجة قلنا يسعى في طلب العلم، ثالث حاجة قلنا المحاسبة، رابع حاجة قلنا المحبة، الخمسة الذل والانكسار. تضاعف، كلما ازددت ضعفا كلما ازددت ايه لطفا، فإن اللطف مع الضعف أكثر. فالأمور هكذا، ابن القيم يقول فالأمر بين لطفه وعطفه، الأمور تمشي بين الاثنين كده، عطفه ولطفه سبحانه وتعالى. يبقى إذا أردت أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجميلة فيلطف بك، فتضاعف له وذل بين يديه لتنال هذا القرب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.